تفضل شيخ، ما حكم مشاركة الأحزاب الإسلامية في محاربة القوانين الوضعية؟ هذا واجب. وهل هذا سؤال؟ مشاركة الأحزاب الإسلامية في محاربة القوانين الوضعية؟ تجمعات. إذا كنت تعيد السؤال بعد قولي هذا واجب، فأظن أن وراء الأكمة ما وراءها. وماذا تعني بكلمة المشاركة بالضبط؟ يعني الخروج. هذا الخروج ما يليك هكذا واحد يسأل؟ الخروج هذه تظاهرات، يعني مظاهرات. أنت ما كنت في الأمس القريب الظاهر، فقد بحثنا بحثا مفصلا وانتهينا إلى أن هذه المظاهرات لإنكار شيء مثلا من القوانين التي فرضت على الشعب، هذه تقاليد أجنبية لا يجوز للمسلمين أن يتبعوها. نعم يا أولاد، إيش عندك؟